طيب البريد هذه كلمة في الأصل ليست عربية، قال الزمخشري هذه كلمة فارسية أصلها بريده دم، فعربت هذه الكلمة، والعرب إذا عربت الكلمة التسمية صبتها في قالب عربي وسلطت عليها ما تسلطه على الكلام العربي فتحذيف وتخفيف وتصيرها على ميزان صرفين عربي إلى آخره. بريده دم ردها بريدا خففوها. وما هو البريد؟ البريده دم الفارسيه قال الزمخشري معناها البغل المحذوف الذنب، لان هذه البغال اكرمكم الله التي كانت موصده لنقي الاخبار كانت تحذف اذنابها لتعلم انها بغال لهذا الشان. فالبريد في الاصل ما هو؟ هو البغل الذي يرصد لنقل الأخبار، هذا البريد هو هذا البغل. ثم أطلق البريد على رأس البغل، هذا من أنواع المجاز من إطلاق الشيء باسم الشيء كلامه بسبب، فأطلق على راكبه صار يطلق على البغل أو الأصل ويطلق على راكبه. ثم صار البريد أيضا يطلق على المسافة بين السكتين. السكة ما هي السكة؟ السكة هي ذلك الموضع الذي يهيئ وتكون فيه البغال ويكون فيه من يركبها لنقي الأخبار، تسمى سكة. المسافة بين السكة والسكة سميت بريدا، وهذا المعنى هو المقصود هنا، ليس المقصود البغل وليس المقصود راكب البغل، إنما المقصود المسافة. فالبريد إذا يطلق على البغل وهو الأصل، ويطلق على راكبه، ثم يطلق على المسافة التي يقطعها البغل وراكبه بين السكتين، وهي مرادته. وقلنا يقطع البريدة فلا يقطع، لأننا قلنا إن القصر إنما يكون في أربعة برود، وهذا الأثر يدل على أنه لا يكون القصر في السفر القصير.